السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع سورة جديدة بحول ربنا تعالى ومع سورة مريم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوالي علينا نعمه وأن يرزقنا من فضله. وهذه السورة العظيمة اسمها مريم، وبعض أهل العلم يعني ذكر عن ابن عباس أنه كان يسميها كاف هايا عين صاد. وهذه السورة الجليلة يقول الله تعالى فيها كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ورأى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة، ورأى كذلك الإمام أحمد عن ابن سعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسل إليه النجاشي وقال هل معك من هذا الذي أنزل على نبيكم شيء، قرأ عليه صدر سورة مريم فبكى النجاشي وقال والله ما زدت على ما جاء موسى بن عمران أو على صفة عيسى إلا مثل هذه، وأخذ عودا من الأرض عليه رضوان الله تعالى. الله تعالى افتتح هذه السورة الجليلة ببعض أحرف مقطعة من حروف اللغة العربية، وتكلمنا عن هذا كثيرا بحمد الله تعالى وتوفيقه، وقلنا بأن الخلفاء الراشدين الأربعة قالوا هي أحرف ليس لها لا نعرف معناها، وهذا رأي جماهير أهل العلم والله أعلم. وذكرنا بعض أهل العلم أنهم قالوا هي أسماء لله تعالى، وبعضهم قال هي أسماء للسور. وذكرنا المغزى العظيم من ذكر مثل هذه الأحرف في أوائل السور أن لها مغزى عظيم، ألا وهو أن هذا القرآن نزل بهذه الأحرف التي تتكون منها اللغة العربية ألف ولام وميم ونون وقاف وصاد، وجاءت على حسب كلامهم من ما هو حرف ومن ما هو حرفين ومن ما هو ثلاثة ومن ما هو أربعة ومن ما هو خمس أحرف، وذلك زيادة في التحدي لهؤلاء العرب الفصحاء الذين بلغت بهم الفصاحة ووصلوا في الفصاحة إلى الذروة، ورغم ذلك يتحداهم الله بهذا القرآن الكريم العظيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله تعالى بعبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبي الله زكريا، حالة نبي الله زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة، فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمة الله لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله سبحانه والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه، وذلك أن الله جل ذكره اشتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من إخوانه المرسلين، ودعا العباد إلى ربه وعلمهم ما علمه الله ونصح لهم في حياته وبعد ماته كإخوان من المرسلين ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف عليه الصلاة والسلام وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكى ذلك إلى ربه سبحانه وبحمده، وشكى ضعفه الظاهر إلى الله، وكذلك شكى ضعفه الباطن إلى ربه سبحانه، ونادى ربه نداء خفيا ليكن ذلك أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. وبعضهم قال ذكر نادى ربه نداء خفيا كي لا ينسب إلى الرعونة، لأن الأسباب الولد منتفية عنده والله أعلم. فدعا ربه نداء خفيا فقال رب إني وهن العظم مني، أي وهى وضعف، وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره، واشتعل الرأس شيبة، لأن الشيبة دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره، فتوسل إلى الله بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله سبحانه، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا، وكما قال إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا عليه الصلاة والسلام، وأدعو ربي إنه كان بي حفيا، وهذا توسل إلى الله تعالى بسابق إحسانه جل ذكره وتبركت أسماءه تعالى صفاته، يعني تقول يا رب إنك أعطيتني وأكرمتني فيسر لي هذا الأمر يا رب العالمين، اللهم كما أنعمت علي يسر علينا يا رب العالمين، وهكذا. فهذا توسل إلى الله تعالى بسابق إحسانه. لم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من إجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي. وهذا توسل إلى الله جل ذكره من أعلى أنواع التوسل، ألا والتوسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة. فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. وأيضا أخفى دعوته، ولأن الله تعالى يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي، كما في الحديث إن الله يحب العبد التقي الخفي. وقال بعض السلف كما ذكر الحافظ ابن كثير، قام زكريا عليه السلام من الليل وجعل يهتف بربه وينادي يا رب يا رب يا رب، فقال الله لبيك لبيك لبيك. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وكما ذكر الحافظ كثير، قال ابن دريد في مقصورته، إما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضى. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. وقول الله تعالى لم أكن بدعائك رب شقيا، يعني لم أعد يا رب منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. وهذا يعني من عظيم الشكر لله سبحانه، ومن عظيم التودد لله تعالى بإحسانه. وإني خفت الموالي من ورائي، قال الحافظ كثير، قرأ الأكثرون بنصب الياء مواليا، وإني خفت الموالي من ورائي على أنه مفعول. قال وعن الكسائي أنه سكن الياء كما قال الشاعر، كأن أيديهن في القاع الفرق، أيدي جوار يتعاطين الورق، الورق ورق الفضة يعني. وقال الآخر، فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها، أو القمر الساري لألقى المقالدة. وقال مجاهد وقتادة والسدي، أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح الكلالة، وروي عن أمير بن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأ وإني خفت الموالي من ورائي، بتجديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي. قال وعن القراءة الأولى، وجه خوفي أنه خشى أن يتصرف من بعدي في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا بعد من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له مال، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده، أن يأنف من وراثة عصباته له، أن يأنف من وراثة عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد فيحوز المال دونهم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، يعني إذا أردت أو قلت ما أوجه أن نبي الله زكريا يقول هب لي من لدنك وليا يرثني، الوجه الأول أنه يقول سأل أن يرث النبوة من بعده، ولم يسأله أن يرث المال، لم يسأل ربه أن يرث المال، لأن النبي أعظم من أن يشفق على ماله أن يرث عصباته من بعده، وأن يريد أن ولده يحوز المال من دون عصباته. الوجه الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده، وهذا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا يعمل نجارا. وفي هذا أيها الأحبة الكرام فائدة، أن العمل عمل اليد، وأن يستغني المرء بالله سبحانه عمن سواه، هذا من أعظم النعم على العبد. نسأل الله سبحانه يغنينا وإياكم عمن سواه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أطيب ما أكل العبد من كسب يده، وإن زكريا كان يأكل من كسب يده، كان يعمل نجارا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنبياء الله كانوا يعملون. ومثل هذا يعني مثل الذي يعمل نجارا لا يجمع مالا، ولا سيما الأنبياء عليهم الصلاة وتم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الحياة الدنيا. والوجه الثالث أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح نحن معشر الأنبياء لا نورث. وعلى هذا فتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة. ولهذا قال ويرث من آل يعقوب كما قال تعالى ورث سليمان داود، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خص من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. قال مجاهد في قول يرثني يرث من آل يعقوب كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. وعن أبي صالح قال يكون نبيا كما كانت أباء أنبياء. وكذلك الحسن قال يرث نبوته وعلمه. وأيضا قال السدي يرث نبوته ونبوة آل يعقوب. ومالك قال عن زيد بن أسلم قال يرث من آل يعقوب نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح يرثني ويرث من آل يعقوب قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة. قال الحافظ بن كثير وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وربنا تعالى جل ذكره لما ذكر هذه الآيات العظيمة وأخبر عن زكريا أنه قال إني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعدي ألا يقوم بدينك يا رب حق القيام، يدلك على أن العبد إذا كان مهتما بأمر الدين والله الذي لا إله سواه الله يصلح له أمر دنياه وأخرى. يعني نبي الله زكريا إني خفت الموالي، خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد ألا يقوم بدينك يا رب حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم يرى فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ونصحه، وأنه طلب الولد ليس كطلب غيره، وليس كطلب غيره قصد مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصد مصلحة الدين والخوف من ضياعه، ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير ومظنة للخير، فدعا الله تعالى أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده، واشتكى أن امرأة عاقرا واشتكى أن امرأة عاقر أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا أي عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد. وهذا من آيات الله عز وجل. فهب لي من لدنك وليا، هذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل. ولهذا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي اجعله يا ربي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. اللهم اجعل أبناءنا رضي، اجعلهم يا ربي مرضيين عنهم من عندك، اللهم ارض عنا وعن أولادنا يا كريم. والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون مرضيا ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه. وهذا من أفضل ما يكون، بل هذا أفضل ما يكون من الأولاد. ومن رحمة الله بعبد أن يرزق ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم، فرحمه ربه واستجاب الله تعالى دعوته كما استجاب الله تعالى لإبراهيم ووهبه جل جلاله، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعاء فقيل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قول ولم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة ابن جريج وابن زيد أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختار ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. وقال مجاهد لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها، وكأنه أخذ من قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا دليل كما قال علي بن طلح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لم تلد العواقر قبله مثله. قال الحافظ ابن كثير وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكانت امرأة عاقرا من أول عمرها بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجب من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما. ولهذا قال أبشرتموني على مستني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأة يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فربنا بشره تعالى على يد الملائكة بيحيى، وسماه الله له اسما جليلا جميلا يحيى، وكان اسما موافقا لمسماه يحيى حياة حسية فتتم به المنة، ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح والوحي والعلم والدين. الله الله، لم نجعل له من قبل سمية أي لم يجعل أم يسمى هذا الاسم قبله أحد. ويحتمل أن المعنى لم نجعل له كما ذكرنا قبل ذلك من قبل مثيلا ومساميا، فيكون بذلك بشارة بكماله واتصافه بالكامل بالصفات الحميدة، وأنه فاق من قبله. ولكن هذا الاحتمال على هذا العموم لابد أن يكون مخصصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعا عليهم الصلاة وتم السلام. فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلب واستغرب وتعجب، قال ربي أن يكون لي غلام، والحال أن المانع من وجود الولد موجود وموجود بي وزوجتي وبزوجتي، وكأنه وقت دعائه يعني هو دعا ربي هب لي من لدنك وليا، ولما بشر استغرب أن يكون لي غلام. قال العلامة الشاذلي رحمه الله عليه والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي وبزوجتي، وكأن وقت دعائي لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد في قلبي وشدة الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال حين قبلت دعوته تعجب من ذلك، فأجابه الله تعالى كذلك قال ربك هو علي هين، أي الأمر مستغرب في العادة وفي سنة الله في الخليقة، ولكن قدرة الله صالحة لإيجاده بدون أسبابها فذلك هين عليه، ليس بأصعب من إيجاد قبله ولم يك شيئا. وتعجب زكريا عليه الصلاة والسلام حين أجيب إلى ما سأل، ففرح بذلك فرحا شديدا لما بشر بالولد، وسأل الله كما قال الحافظ ابن كثير سأل الله عن كيفية ما يولد له. والوجه الذي يأتي منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، تقول العرب للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا وعتوا وعسى يعسو عسوا وعسيا. قال مجاهد عتيا يعني نحول العظم سبحان الله العظيم، وقال ابن عباس عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر. قال ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس قال لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر أو العصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتية أو عسية. قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير علي ويسير على الله سبحانه. ثم ذكر له ما أعجب من ذلك، قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذه أعجب كما قال تعالى هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال رب اجعل لي آية. أخبر تعالى زكريا يخبر تعالى عن زكريا عليه السلام أنه قال يا رب اجعل لي آية علامة ودليل على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني هذا ليس شكا وإنما أراد زيادة طمأنينة القلب كما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام زيادة طمأنينة قلبه. قال الله تعالى له آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. في الآية الأخرى في سورة آل عمران 3 أيام إلا رمزا، والمعنى واحد لأنه تارة يعبر بالليالي وتارة يعبر بالأيام ومواده واحد. وهذه من الآيات العجيبة، فإن منعه من الكلام مدة 3 أيام وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة بل كان سويا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد، ومع هذا هو ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم، وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه فغير ممنوع منه سبحان الله العظيم. ولهذا قال في الآية الأخرى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا ذكر عن يعني أكثر من يعني إمام من أئمة القرآن، أظن ذكر عن الشيخ عبد البسط عبد الصمد رحمة الله عليه أنه في آخر حياته رحمه الله تعالى أصيب بمرض فكان لا يستطيع الكلام، ولكن إذا جاء يقرأ القرآن يقرأ بصوته الجميل العذب رحمة الله عليه. وذكر عن غير واحد مثل هذا رحمة الله عليهم جميعا. فاطمأن لأمر الله سبحانه جل ذكره، فاطمأن قلبه واستبشر بهذه البشارة العظيمة وامتثل أمر الله بالشكر لعبادته وذكره، فعكف في محرابه وخرج على قومه منه فأوحى إليهم بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة بحق يحيى في حق الجميع، البشارة بيحيى في حق الجميع مصلحة دينية. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال في قوله تعالى لا تكلم الناس 3 ليال سوية، قال أي أن تحبس لسانك أو أن نحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا إلا. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ووهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد وتقل لسانه من غير مرض. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. وقال العوفي عن ابن عباس 3 ليال سوين أي متتابعات. قال الحافظ ابن كثير والأول والقول الأول عنه عن ابن عباس وعن الجمهور أصح، أي أن لسانه اعتقل من غير مرض، كما قال تعالى في آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وقال مالك عن زيد بن أسلم 3 ليال سويا من غير خرس، وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 أيامها إلا رمزا أي إشارة. ويستفاد إخواني أن الكلام أن الإشارة المفهمة كلام ولا تكلم الناس إلا رمزا، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه الرجل الفارسي الذي كان طيب المرق وقال وهذه أي عائشة، قال لا، فقال لا، فدعاه مرة ثانية قال وهذه وأشار إلى عائشة قال لا، فقال الرسول لا، في الثالث لما دعا قال وهذه وأشار إليها فقال نعم، فقال نعم صلى الله عليه وسلم وقام يتدفعان الباب. ولهذا في هذه الآية قال فخرج على قوم من المحراب الذي بشر فيه بالولد فأوحى إليه إشارة أي أشار إشارة خفية سريعة أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا موافقة له فيما أمر به موافقة لما له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله وشكرا لله على ما أولاه. فأوحى إليهم أي أشار إليهم، وقال مجاهد في رواية عنه فأوحى إليهم أي كتب لهم في الأرض، ولكن الأول والذي عليه الجمهور أوحى أي أشار. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا يتضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به هو يحيى عليه السلام، وأن الله جل ذكره علمه الكتاب وهو التوراة، وكذلك هذه التوراة التي كانوا يتدرسونها بينهم علمه الله تعالى، فبها كان يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وكان سنه إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذكره وبما أنعم الله به عليه وعلى والديه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، أي أن الله جل ذكره أمر يحيى لما وصل إلى سن الشباب، وقال له يا لما وصل إلى هذه الحال يفهم فيها الخطاب، أمره الله سبحانه أن يأخذ الكتاب بقوة، وأي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال الله وآتيناه الحكم صبيا، أي معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغر وصباه. وآتيناه أيضا حنانا من لدنا، جعل الله تعالى رحمة ورأفة تيسرت بها أموره، جعل الله له رحمة ورأفة تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله، وكان أيضا حنانا يتحنن على عباد الله تعالى، وهذا من عظيم الأخلاق الفاضلة. وزكاة أي طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وتزكى عقله، وذلك تضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الردية وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. ولهذا قال وكان تقيا، أي فاعلا للمأمور تاركا للمحظور، هذا التقوى. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى. وأيضا زيادة في ذلك كان برا بوالديه، زيادة في أخلاقه الكريمة، جعله الله برا بوالديه، لم يكن عاقا ولا مسيئا إلى أبويه، بل كان محسنا إليهما بالفعل والقول، ولم يكن جبارا عصيا، أي لم يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديه، بل كان متواضعا متذللا مطيعا أوابا لله على الدوام. فجمع بين القيام بحق الله تعالى وحق خلقه، وهذا من أجل ما يكون في وصف العبد الصالح التقي المبارك. ولهذا حصلت له السلامة من الله تعالى في جميع أحواله مبادئها وعواقبها، سبحان الله العظيم. فقال تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاث وما بينها، وأنه سالم من النار، نسأل الله يسلمنا منها يا رب، والأهوال، ومن أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا من أتباعهم، إنه جواد كريم. قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه، قال ابن عبد الله بن المبارك، قال معمر، قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، قال ما للعب خلقنا. فلهذا يقول الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا قال ابن عباس، ورحمة من عندنا، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك، وزاد لا يقدر عليها غيرنا، وزاد قتادة رحم بها زكريا، حنانا رحمة رحم بها زكريا، ومجاهد قال وحنانا تعطفا من ربي عليه، يعني الله عز وجل تحنن وتعطف عليه سبحانه، وقال عكرمة وحنانا من لدنا أي محبة عليه، وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة، وقال عطاء بن أبي رباح تعظيما من لدنا. وابن عباس كان يذكر عنه أنه كان يقول لا والله ما أدري ما حنانا. والظاهر كما قال الحافظ كثير، والظاهر من هذا السياق أن حنانا من لدنا معطوفا على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة، أي جعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان والمحبة في شفقة وميل، كما تقول عرب حنة الناقة على ولدها وحنة المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة من الحنة، وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالة. وفي المسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال يبقى رجل في النار ينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، الحديث فيه ضعف. وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها، كما قال طرفة أنا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وقوله زكاة وحنانا، فالزكاة معطوف على حنانا، فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح. وقال ابن عباس وزكاة أي بركة، وكان تقيا طهر فلم يعمل بذنب. الله أكبر الله أكبر. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة. وزكاة وتقى عطف بذكر طاعة الوالدين وبره بهما ومجانبة عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا رضي الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك يا الحبيب أن الوالد كلما كان مشغولا بطاعة رب مولاه أصلح الله له ذريته وصدق الله وحفظ عليهم أمور الدنيا وأصلح لهم دينهم ودنياهم وصدق الله حيث قال وكان أبوهما صالحا. كان سعد بن جبير يقول لابني والله يا بني إني لأزيدن في صلاتي من أجلك. سبحان الله العظيم. ولم يكن جبارا عصيا، ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي أمان له في هذه الأحوال الثلاث. قال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن، يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عينهم، نسأل الله يسترنا بستر الجميل، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام، فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال عبد الرزاق عن قتادة قال في قول جبار عصي قال كان ابن المسيب يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة، وهو حديث مرسل ليس حديث مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك الحديث فيه ضعف الذي رواه ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله قال كل بني آدم يأتي يوم القيامة له ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا ابن إسحاق مدلس رحمة الله عليه، وقد عنعن هذا الحديث. وأيضا ذكر الحافظ كثير ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال الحافظ كثير وهذا أيضا ضعيف لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله تعالى أعلم. وأيضا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن حسن قال يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى استغفر لي أنت خير مني، فقال له يحيى استغفر لي فأنت خير مني، فقال له عيسى أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف والله فضلهما. فيعني نقول هذه الآيات يستفاد منها فوائد عظيمة، أن أعظم ما يكرم الله به العبد هو أن يتفضل عليه بصلاح أهله وأولاده ويجعلهم من أئمة الهدى والصلاح، فهذا من عظيم الخير والبركة. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يصلح لنا أبناءنا وأن يجعلهم من الأئمة المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.